والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب الرقاق، واليوم معنا كتاب القدر، وفيه في المختصر حديث واحد. هذا الحديث يحفظه الجميع، وتكلمنا عنه في درس الأحد، لكن نظرا لأن الجمهور هنا غالبه لا يأتي إلى درس الأحد، نقرأ الرواية ونبين ما فيها على وجه السرعة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. الحديث في كتاب القدر، وليس في ألفاظه شيء يدل على القدر، إنما ما يدل على القدر فيه أمر ضمني يفهم من قوله لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا قضاه الله وقدره. هناك رواية أخرى فيها توضيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، إنما يستخرج به من البخيل. ومن هنا اتضح في كلمة القضاء يدخل فيها القدر، لأن القضاء والقدر ككلمة الإسلام والإيمان، إذا ما جاءت واحدة دلت على الأخرى، وإذا ما وجدتا في جملة دل كل منهما على شيء. إذن فالرواية هنا فيها الآتي: فيها النهي عن النذر. عن أي نذر؟ وما هو النذر؟ النذر عبادة غير مفروضة في أصل الشرع، عبادة غير مفروضة، يعني لم يفرضها الشرع لكنها مشروعة. مشروعة، دليل المشروعية قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال: يا رسول الله، وأنا في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال النبي له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فالنذر عبادة مشروعة لكنها غير مفروضة، لم يفرضها الله تعالى على الناس. والنذر هناك نذر مطلق، وهناك نذر مقيد بشيء أو نذر معلق على شيء. النذر المطلق كأن يقول الإنسان لله علي أن أفعل، لله علي أن أصوم، لله علي أن أذهب، ويتعهد على نفسه بأن يدين لله بالطاعة دون ما تعليق على مصلحة. ده نذر مطلق، ومنه قول الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما. طيب، أما النذر المعلق هو أن أعلق نذري على تحقق مصلحة، سواء المصلحة في منفعة أو في دفع مضرة. النذر المطلق جائز، جائز لكل إنسان أن ينذر النذر المطلق، ولا يدخل أبدا تحت النهي، والوفاء به حسب الاستطاعة، حسب استطاعتي. واحد نذر أن يذبح لله بقرة، نذر نذرا مطلقا لم يعلق على شيء، ثم لم يجد ما يذبح، لم يمكن ولم يجد وليس في وسعه، هنا هل يجب الوفاء عليه ولا يعدل عن الوفاء إلى الكفارة؟ يعدل عن الوفاء إلى الكفارة. وهناك رواية درسناها من قبل، كفارة النذر كفارة يمين، يأخذ من نذره الذي نذره بيمين، بكفارة يمين. أمي وأمك وأمهات الناس، ترى المرأة من هؤلاء، يعني من شدة تعلقها بالله تقول لله علي أن أصوم الستة من شوال، ما حييت. لما نذرت صيام ستة من شوال، ستة من شوال هذه سنة ولا فرض؟ سنة، لكن الديمومة عليها أي فرض هنا؟ فرضتها هي على نفسها، هي فرضت على نفسها أن تصوم الستة أيام ما عاشت. فلما كبرت سنها ضعفت عن الصيام وعجزت، لم تستطع أن تصوم الفرض الذي فرضه الله في أصل الشرع. طيب، هل تقوى على صيام الستة؟ كيف تخرج من الستة؟ تخرج بكفارة اليمين، تطعم 10 مساكين إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، إن لم تستطع تنظر في الكساء، إن لم تستطع تصوم 3 أيام. طب منين صيام؟ يقوم يقول لها يبقى أطعمي إيه وهكذا. طيب، إن فقدت الإطعام والكساء ولم تستطع سقط الواجب عنها بالعجز، وهذه قاعدة أصولية، الواجب يسقط بالعجز. يبقى إذن النذر المطلق مشروع، مشروع، يدخل تحت النهي، لا يدخل تحت النهي. الوفاء به يفي، واجب عليه أن يفي به إن استطاع، إن كبر على استطاعته يعدل عنه إلى كفارة اليمين إن استطاعها، إن لم يستطعها لا شيء عليه، لا شيء عليه. النذر، النذر المطلق في نذر طاعة وفي نذر معصية، ما قلناه في الطاعة. أما نذر المعصية لا يجب الوفاء به، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يعصي. هذه صورة في النذر المطلق. أما النذر المعلق، ابني أصابه رهق، أو مالي تأخر وصوله، فقلت إن عافى الله ولدي لله علي أن أذبح كبشا، أو إن أتاني مالي وسلمه الله من السرقة وقطاع الطرق لأنفقن 1000 جنيه. هنا النذر نذر لمصلحة ولا نذر غير مصلحة؟ لمصلحة. يبقى هنا مشارطة أم لا؟ من يشارط على من؟ ضعيف يشارط على قوي، مخلوق يشارط على الخالق، وهذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لذلك لا يجوز هذا النذر لهذه الصورة، لا يجوز. وهذا هو المنهي عنه. إذن علة النهي أن نتأدب مع خالقنا سبحانه وتعالى. إن نذرت انذر دون ما شرط، لا تشترط على الخالق، لا يشترط الضعيف المخلوق على القوي الخالق سبحانه وتعالى، لا يشترط المرزوق على الرازق. طيب وإن اشترط وتحقق له ما ينفع وقع في النهي، لو تحقق له ما اشترطه وجب عليه أن يؤدي، وجب عليه أن يؤدي ما نذره. لكن الناس هم الذين يشترطون، وهم الذين يكلفون أنفسهم بما لم يكلفهم الله به، ومع هذا إذا تحققت النعمة المشروطة عادل هو عن التكفير إلى هواه. يقول لك إن شاء الله لو أبويا شفي لأذبحن بقرة، عافاه الله تعالى وشفاه. هل شفي بالنذر أم شفي بقدر الله؟ بقدر الله. طيب شفاه الله وعافاه، يقوم يجي يقول يا عم الشيخ مش ممكن يعني أأخر شوية؟ أنا صحيح عندي بقرة لكن أنا طمعان في ولدة منها، مش ممكن أأخرها شوية؟ هو حد كان شرط عليك؟ هو حد كان ضغط عليك؟ ما أنت بنفسك اللي تكلمت، خايف تعمل رجل مرة ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ أصل إيه وفصل إيه؟ ما الكلام ده منهي عنه، وانت فرضت على نفسك، فرضت انت على نفسك. ما دام النذر وافق الطاعة وجب عليك الوفاء ان استطعت. طب يا عم الشيخ يعني اعمل ايه؟ نقول له اذبح البقرة، اذبح البقرة. طيب يبقى اذا النذر المشروط هذا هو النذر المنهي عنه، وعلة النهي ان النذر المشروط فيه سوء ادب من المخلوق مع الخالق جل ذكره. والنذر المشروط إذا تحقق ما علق عليه الشرط وجب عليه الوفاء إن وافق الطاعة، وجب عليه الوفاء إن وافق الطاعة. لكن ليعلم أن النذر لا يقرب رزقا ولا يباعد أجلا، يعني النذر لا علاقة له بالقضاء، بخلاف الدعاء، بخلاف الدعاء. الدعاء والقضاء يعتلجان، فإذا قوي أحدهما عاد بالآخر. قد يكون القضاء ضعيفا والدعاء قويا فيرجع الدعاء بالقضاء. ومن ثم قلنا يومها لو تذكرون لما عرضنا إلى كتاب التوحيد إلى هذه المسألة بالذات، قلنا يومها إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدعاء والقضاء يعتلجان، قلنا يوم ذاك الدعاء قدر والقضاء قدر، والقضاء قدر، فأي القدرين كان أقوى عاد بصاحبه. ومن ثم قلنا يوم ذاك لا، يعني هناك بعض الناس يدعون بدعاء غير وارد، الله يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. قلنا هذا دعاء خطأ، هذا دعاء خطأ. اعزم في الدعاء واعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له. يجوز أن تدعو الله تعالى برد القضاء، يجوز أن تدعو الله برد القضاء، لكن تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك لطف فيه، لا، اسأل رد القضاء. لماذا؟ لأن القضاء يرجع كما في الحديث، الدعاء والقضاء يعتلجان فأيهما كان أقوى ذهب لصاحبه. لكن النذر نهى عنه الشرع، لماذا؟ لما فيه من سوء الأدب، لما فيه من سوء. ومن ثم لا ينزل الرزق بالسوء ولا يرفع البلاء بالسوء. عندنا حديث حسن، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ده الذنوب يعني من الأسباب المباشرة في حجب الرزق. والذنوب والمعاصي من الأسباب المباشرة في إهلاك الأمم، في إهلاك الأمم. ومن ثم كان النذر المشروط تشم منه رائحة سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. هو صاحب النعمة ومع هذا تشترط عليه إن عملت معايا هعمل. إذا افهم من هذا علاقة الحديث بالقدر أن النذر لا أثر له مع القدر بخلاف الدعاء، بخلاف الإيه؟ الدعاء. ثم في آخر الرواية وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ها يعني يريد أن يبين أن هذا الأسلوب أسلوب البخلاء. أما الأجواد الأسخياء يبذلون دون ما شروط، لأنه يعلم أن المال مال الله، وأن الذي عنده القدرة على العطاء والمنع هو الله وحده، ومن ثم ينفق بسخاء ليقينه أن الله يخلف عليه، ومن ثم يتأدب مع الله مع صاحب النعمة. لكن الآخر بيشرط لأنه بخيل، لأنه إيه؟ بخيل.